لكن حرم الحدود. شوف يا خمسة أعيد علي لأن هذا الرجل هو الذي تأثرت به كثيرا رحمة الله عليه. الشيخ أمجد الزهاوي صارت مال الأكراد الأولى صارت عدة شهر قالوا لا أفندي ويسموه أفندي لا بالكردي يعني يا شيخ يا مدح هذه أفندي شلون لسه هاي الجنود يروحون الحكومة بتسهم يقاتلون دول الأكراد مو مسلمين؟ قال نعم مسلمين. قال شو يسوون؟ قال يضربون البندقية بالهواء لا يقدر يتفلت ويقول هذا هذا يعتبر خائن مو ولا هذا يقول خائن كيف على جندي هاي بل الباطل على وجه هذا يجي خم ما حد يحاسبني يعني هذا جهد الإمكان إذا الولد راد يقول اسمع إحنا بنبدا القواعد العامة تطبيق هو هناك هل فعل هاي كلها الخطوات أو ما فعل رأسا قتل للجندي إذا رأسا قتل للجندي لا لا لا مش رأسا تبادل هذه يعني تبادل البادي أرضى بيكون يعني هاي الضوابط الشرعية إحنا نقولها كقواعد عامة يبقى هو شخص يقدرها قد يخبر قد ما يكون مصيب تجي النية تدخل النية الله يعلمها بل إحنا نضبط قواعد عامة هذا لا يجوز فعله شيخنا إذا جاء شو السبب فيها الحادثة يا شيخنا نعم أفتى بعض العلماء علماء الأزهر المصريين على أساس لا يجوز لهؤلاء الذين على حدود معبر على حدود على معبر رفح أن يطيعوا الحكومة في الإغلاق لا قانون دولي ولا شريعة ولا أدري طالبوهم يا أخي لازم ليش هي هذا الحال الوقت ليش لا لا بس هم هذا الحرب هذا دموا على هذا يعني على هم أهدروا دموا ونصحوا الجيش ونصحوا دم الجندي المصري, يعني يقولوا فتوى جبهة علماء الأزهر أنه لا يجوز للجنود المصريين أن يحرسوا معبر رفح ويحاصروه وإذا قتل أحد منهم فدمه هدر لكون القائم على أمر غير مشروع هذه خلاصة فتواهم يعني ونصحوا يعني الجندي مطلوب منه ما يحافظ ما يمنع الفلسطينيين من ما يمنع الفلسطينيين من لا يمنع لأن هذا معصية وإذا أصر على ذلك فقتل فدمه هدر مو فقط هذا تصنّي مثل الصائل هذا ده يمنع مو يجي كان ينبغي على الفلسطيني اللي على الحدود يفهمك يقول أنت مسلم أنا مسلم لا تمنعني أنا مضطر وأنا جالس لي شرعا أن أدخل أن كذا كذا لا تفعل ولا تقاومني يعني ما جاي قاتلك فإن أصر ذاك هاي يصير بث الصائل تدفع عاد بما تشاء يا شيخ أدخلوه مش في باب الصائل إنما في باب إحنا قابل شو اسمه إحنا نحكم لا يجوز لنا أن نصوب هذا الفعل الجزئية أن يخاضي بأجيب السرير وأجيب أريد إثبات أنا أنت مبدأ عام فقط مو مسألة هذا وهذا كأن المسائل ثابتة كلها أنا ما عندي المفردات أنا عندي صفائل أخرى صفائل مثال أقرأ من الفقه شي يقول الصائل أنت ما يجوز تدفع رأسا بالقتل تدفعه بأقل ما يمكن ما يندفع به ولو بالصياح بل لم يندفع بالحجارة باليد مو فإذا رأيته قد جاء يريد قتله مو شرط يباشر القتل لكن تشوف من حالاته كأنه ديتون عن مسدس شفت المسدس هذا بحكم أنه باشر كلها مفصليها هاي من يقدرها الشخص نفسه هو نفس الشخص الصائم والمصول يا شيخ أشتيت كلام في كلمة الفقهاء قالوا إذا ظن الإنسان أن نفسه سيقتل يفقد الترتيب في حالة هذه بابا مو يظن ظن شنو ظن درجات تقرأ كلام من توتيجي بحثة مالك تجعلن سريع أنا أعطي خلاصة بحث الصائل أقرأ طلع الكتاب طلع حتى مو مالك وغير مالكي أقرأ شي يقول وشنو الأدلة لا تتفهم وتريد هذا مو تقرأ لك سطرين وتجي تلبسه وهذا كأنه الحق الحق الصريع الجائع يا شيخ حفظك الله الجائع أليس له أن يقاتل من يمنعه يبقى له هذني إذا أنا عطشت مي جيت على هذا عنده مي فضع عن حاجته أقول له تريد تبيعها ثمن أو الدنيا مجان فعله نعم يقاتله ليأخذ الماء ويشربه بشرط أن يكون ذاك ما محتاج مثله طيب إذا كان الماء ماء الفلسطيني وليس ماء الفضل المصري ايش اسمه مال فلسطين مال ابني مال اللي انا في حوزتي ابني مال في حوزتي عندي او انا على بير وعندي سلاح وكذا وأنا محتاج للماء، فأما يعطينا إياه بأجر المثل وأما مجانا. ما قال لا يبيعك ولا أعطيك مجانا، وما بحتاج الآن يقاتل. وهذا شو متحدث بن حزم، ما قال التفاصيل، هذا رأي بن حزم والنووي، والنووي يمكن حاصل قال يقاتل الجيش هذا، ويمكن أقيس على الكل، لأنه هذا صاحب المال الذي عند فرد صار واجبا عليه أن يسعف أخاه إلى يموت. فلما ميت لي صار تاركا للواجب، ومن ترك واجبا وأصبح المضطر أن يأخذه يأخذه، كما قاتل أبو بكر المرتدين صار عليهم واجبا يد الزكاة فامتنعوا عنه بالقوة، فيجبرهم الخليفة عنده قوة. أنت ما عندك جيش، عندك قوة وعندك سلاح وهذا دين معك ولو بالقتل. شيخنا حسنك الله، الآن علماء الأمة كلهم والشعوب الإسلامية على خلاف ما يراه الحكام في هذه القضية بالذات، فهل يقال في هذه القضية أن لا يطاع الحكام أبدا أو يخرج عليهم أو يتصرف تصرف يعني شعبي عام ويقوده العلماء، أم نقول هذه لا فوضى ويصبرون وكذا؟ في هذه القضية هذه شنو بهالقضية؟ أنا إذا أقول الدثير العام صار واجبا وليس من ترك واجبا أن أقتحم عليه وأجبره وأنا عاجز عن تحقيق ما أريده، أنا قادر فقط أقتله وأزيحه وبعده، هل هو المقصد أن أزيحه؟ هل أريد أحقق ما هو مطالب به وما يسوي؟ ما عندك أنت ما لي لازم هذا أبني. أكو شيئا بابا المنكر يزال بحيث يتحقق المصلحة المطلوبة وهو إزالته مع معروف شديد. إذا كان إزالتك للمنكر يتولد عليه مفسدة أكبر ومنكر أكبر لا يجوز لك أن تفعل، هذا يدخل من باب العصبية والانتقام للنفس، مو بكيفك أنت. والله هذا صوت اسمه ظالم، خلص أهيج الناس حتى يجي وين ماكو علماني وين ماكو فاسق فاجر يأخذ الحكم، وكذا كما صار في العراق وتكرر عدة مرات. ابني أنا بدي أقول شو اسمه، أقول لك هاي القاعدة العامة، بس عادل تتحرك على عالم إذا بطل ما يدعو الناس تقتله؟ لا لا لا ليس هذا. بس شنو؟ يعني يقول انه الان معلش انا اقدر احرر اقول للولاة الامور هذا ترى صار النفير العام واجب لان هذا فد منكر عظيم واعتداء على اخواننا، والنفير العام انت تعلنوا حتى الناس عندهم استعداد، هذا اللي يقدر عليه. اما هيج الناس اقول لهم ما دام هذا النفير انت تقول يا عالم صار واجبا وهذا ما زي نفذه، لازم نصور الناس عاد نخل على هذا حتى ننفذ الواجب، مو هكذا؟ مو ده المطلوب هالسؤال هكذا؟ يقول هل هذا هذا مطلوب شرعا مثل هذا الفعل؟ هو يسأل يؤدي مداسل هذا احكي تركي لو حجمي ها؟ هذا منكر مطلوب من أزيله. نعم الحكم الشرعي يقولون من لا يشاور يستحق العزل. نعم الخليفة الذي لا يزاول لا يشاور الرعية شنو؟ يستحق العزل، يستحق هذا إذن شرعي. لما أجي أباشر ما يستحقه هو العزل تحتاج إذن شرعي ثاني، وهو أنت لما زيله عندك قدرة زيله بعد ذلك تحين واحد والي يحقق مصودك، أما عندك هذه فقط تقدر تزيله، وكل واحد يقدر يزيله يقتل ها هذا كلامي. إذن بالاستحقاق، إذن بالتنفيذ مستقلة. فإذا قال لك الشعب نعم لأنه عندك قوة أو قوة مساوية أو تصير قوة عندك لما تصير كذا يعني كل بإذن الشعب أكو إذن فوت، يقول لك لا أصبر تصبر. النبي صبر 13 سنة في مكة، ومن أوري ومن قتل بلال الحبشي يشتريهم أبو بكر ويحتقه، حوصر النبي في شعب أبي طالب 3 سنوات لا يبقى بلا كذا، أمرهم بالهجرة إن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده، ليش ما يقدر النبي يقول له فوت اقتل هذا أبو سفيان؟ ليش شنو مكان هذا كلهم من عشيرة وطينة واحدة؟ لماذا لم يفعل هذا؟ لأنه ما أذن له. إيش هذا؟ ما أذن؟ ليش ما أذن الله؟ لأنه ما ما عنده، لأنه تجلس على السنن حتى تصير قدوة للآخرين. شنو هالأكل هذا؟ أول لازم تصير احنا مفاهيمنا مربوطة، مو ناخذ الحماس كله عندنا. يعني اللي ما يتأثر على احداث فلسطين هذا ما عنده شعور ولا عنده كل شيء ابدا. يعني هذا مثل ما يصير في بيتك او مثله، يعني مو مسألة تأخذ مثل فتحرك دي يصير في جنوب افريقيا او في مدري شنو او كذا او في امريكا الجنوبية. لك شو تسوي؟ هذا هو. قد يكون هذا من جزاء ما عملنا او الابتلاء او الامتحان او كلها موجودة، لكن بالنسبة للافراد يدعو يقنط قنوط، يدعو الله تعالى، يتكلم الكلمة اللي فيها فائدة، راكبة يا اخي الله يحفظك. شيخنا في رسالة تقول لأول مرة كتائب القسام تقصف قاعدة تسليم الصهيونية البرية عافية يا رب الكبرى بصاروخين، هذه جديدة. آمين آمين. وأيضا رسالة أخرى هذا من مصدر آخر، المقاومة تحاصر قوة إسرائيلية في جبل الكاشف. وين صاير جبل الكاشف؟ في غزة، في غزة يعني أطراف غزة. جبل الكاشف في الشمال، شمال غزة. شمال غزة. يعني في منطقة غزة؟ في أطرافها. أطراف. نعم. إيه. وتفجر عبوتين ناسفتين بعربات مدرعة. مدرعة. نعم. وأسر 2 جنود. إيه. الحمد لله، الحمد لله. إيه. أملنا في الله عظيم. آمين. نعم. انقطعت الأسباب. نعم. ولم يبقى إلا مسبب الأسباب. إيه نعم نعم. أمس سي إن إن تقول أن الصواريخ الإسرائيلية تنفجر في السماء قبل أن تصل إلى الأرض. الحمد لله. هكذا تقرير. ما تسبعدك يا هذا. هذا في في آيات، هذا عبد الله عزام توفى الله يرحمه استشهد. هذا هذا هو من هذا كتاب إلى الآيات في حرب الأفغان، آيات الرحمن في حرب الأفغان. هذا ذكر أشياء قسم هو رآها وقسم روا له الثقات. يعني من جملتها أنه قبل ما تجي الطائرات تقفص تصير فتح طيور، تجي تجور طيور كأنه مو شيء طبيعي، وإذا يتبعها هذه غارات عرفنا جت إشارة إنه يا أخي هذا موجود. هذا حصل في غزة. موجودة هاي الكرامات. جل بالبحرين الأمير البحرين العلاء الحضرمي مو حضر هو وجيش البحرين. نعم. بالبحر. على الماء نعم. الماء كرامة هذه، أما أنه الله هو يدعيها بدون استدعاء أو يطلب من الله تعالى والله يستجيب دعاءه يصير في الكلام، كلها موجودة هذه وكلها مربوطة بأسباب ومشية وبحكمة وبابتلاء عدة سنن. يعني السنة الإلهية ليست واحدة، مثل جسم الإنسان يعني في جملة أعضاء كلها لازم تصير سليمة حتى تكون انت حي. إذا يخرب هذا فرد عضو له دواء خاص، مو تقول بس أداوي، شوف شنو تأثيراته على الأعضاء الأخرى وهكذا. فالمسألة أخواني خلاصتها الله يفعل ما يشاء ليس بمغازلنا، وعلينا أن نفعل ما يشاء وهو الذي أمرنا به. لا تربط هذه بهذه، يقول أنا متدين يلزم إذن أنه ينصر من الله، ماكو شيء التزام. أنت مو أحسن من الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. نبي يمسك حلج يذبحه والله يطلع عليه، إيش هذا؟ أنت تقول إيش يا ربي تسوي هيك؟ من تقول هيك كلام؟ تقع في من يستحق أنه الله يقول لا يسأل عما يفعل المتسلل، تسأله وشنو لا يسأل عما يفعل؟ السؤال هو سؤال تخطئة وتجهيد للمسؤول وذب المسؤولية عليه، هاي معناها خلص يفعل ما يشاء. شنو اللي إلي؟ ما أقول إذا هو الله يفتص، لا، مطلوب منه خلصه وأدفعه، وما يشاء الله يقع، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن لا يفعل ما يريد، نفسد بين السنية والسنية. لكن مشيئة الله قد تكون تشاء أشياء، لي أريد العافية، الله أباح لي واسأل الله العافية، مو أنا إذا أفقد العافية ليش بقدرت بمشيئة الله؟ لكن ما ممنوع عني أنه أسكت أقول ما دام هذا الله شاءه لي؟ لا، الله اللي ما يقع شيء إلا يشاءه الله قط، ولا رفع هذا إلا بمشيئة الله بأسباب متصلة شيء بشيء. ليش هذا جيت لهنا؟ أنا هاي صدفة، كم سبب صار يا الله جيت صارت الحادثة؟ ابدا من اول من الخلقة من الزوجة ام وابويا مو مو واختاروا هذا وولدتني وتربيت ولا صرت بالغ وصرت كذا من اللي جابني اليمن وقع في قلبي هذا ايش هذا يا اخي يا ما جيت شفت هذه يا ما لا اشوفكم نعم الاخوة ونعم الرفقة الله يحفظك الله يجزيك الخير يلا يا أبا شيخنا في سؤال يعني في وقع أحد الأشخاص باع سيارته لآخر ثم بالدين بالآجل ما. ثم حل الأجل والأخ يقول أنا ما عندي فلوس الآن هل نلزمه ببيع السيارة ليقضي الدين؟ لا هذا مو أكو إلزام هذا من حق الدائن أن يستوفي حقه إذا حان أجله وموعده نعم. عرفت؟ هذا حق له فعادل هذا الدائن له خيار أما أن يتمسك بالعدل وهو مقاضاته ومن جملة مقاضاته اللي بالعدل أن يبيع أملاكه لأجل يوفي يبيعها عن طريق الحاكم القاضي لكن يستثنى منه دار السكن ما يباع والمركب ما يستثنى يا شيخ؟ ها؟ المركب ما يستثنى؟ لا عاد هاي الأشياء الضرورية يعني الضروريات يبقى مسألة عند دابة عند سيارة ما تاكسي دا يتعيش بيها هذه ما أظن تدخل فيها في البيع البيع الذي هو ما يلبس المسائل التي يحتاجها لحياته الأشياء الضرورية مسكن جوع أكل إلى آخره يقدرها حاكم التنفيذ يسمى بس هالمسائل هذه أو إن شاء يسامح والمسامح كريم هو هذا كذا يعني يكون المسلم مسامح يعني ولا تنسوا الفضل بينكم والعفو والصفح هذا ما مطلوب الدائن مدين المدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هنا فنظرة هنا نحن أقل درجاتها نحملها عن ندب إلى أن يصير غني عنده تقول لا أنا ريزة ما تقدر تأخذ أنت ريزة مو تنزل من سيارة تقول له خذ تعال اشتروها مني لا تراجع القضاء الحاكم واضح يا شيخ. لكن الآن صاحب السيارة يقول أنا مستعد أبيعها لكن السعر الذي يدفع لي فيها. نرجع يعني على موضع الدائن. أما يسامح وينتظر استجابة فمن كان ذو عسرة هو ما عنده عسرة مو خلاص فنظرة إلى ميسرة هذا للدائن نجد إله يقول لك هذا لا هذا عنده أبيع سيارته ما هو أخذها نقول لك جي روح للقاضي. طيب قضاء يا شيخ هذا بيع السيارة ولو بأقل من سعرها ابني في حالة الحال اسمع ابني أبوي لما في حالة واحد الدائن يقيم دعوة عليه يثبت أنه عنده أموال سيارة عنده هذه السيارة مو هو يبيعها الدائن يخليها عند عدل أو رجل يقول له هذه تبيعها بسعر كذا والفلوس تكون عندك هذه حتى نستوفي منها الدين مو يبيعها كيف ما اتفق يختار نعم يختار واحد عادل ويقوم ببيعها تحت رقابة المحكمة يجي للقاضي يقول لها هاي وصلت هل قد ثمنها القاضي يسأل قد حال ثمن المثل مثل ثمن المثل ألف هو باعها بتسعمية مخال يعني أقل أو أكثر يعني مقدار يتسامح فيه صاحب المال وججل به التسامح عند ذلك يسوي هالإجراءات يا الله يستوفيها متروك للقاضي أو يبيع على السيارة برضا الدائن يقول نعم بعتها أنت فشيت وفي ديني كل لازم بعد هذا كله فما نأخذ حقي أنت بعتها برخص وكذا تسوى أكثر أنا المهم بعتها بثمن أقدر أستوفي منك فإذا شاف لا هذا بتواطؤ وده يبيعها كذب لواحد مبلغ حتى يتهرب أو ثمن بخس جدا ويقول لك هاني كذا لا يقول لك أنا ما أقبل أنا أرجع القاضي والقاضي يبيعها تحت مراقبته هذا كله هو في مواقف العدل لكن تارك العفو والصفح والانتظار وما في الآية فنظرة إلى ميسرة يعني أقل هذا أمر هذا بصيغة الشكل لكن التي يسامح به اللي ممكن فنظرة إلى ميسرة هذا هي المعاني الشرعية التي واحد بيهم ما يلتزمون بها بيهم ما يلتزمون بها فعدم التزامه شوف شنو اللي ما التزم به هل ترك واجب أو مندوب؟ فترك المندوب أهون من ترك الواجب، لكن يفوته فرض الندب. هاي المسألة. ألا تحبون أن أغفر الله لكم؟ العيدها مال أبو بكر ويا مصلح اللي اشترك في في في قبر السيدة عائشة، كان ينفق عليها ابن خالته هو كما قالوا أو كما أتذكر أنه ينفق عليها واشترك بالنفق. الله أكبر. هذا لما تقرأ آيات النفق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا وانجلد، وهذا لما قام ونزلت الآيات في براءتها حلف أبو بكر قال والله لا أنفق على هاك عليك. فنزلت الآية ولا يأتي لي الفضل منكم والسعة أن ينفق مو والقربة والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا فتح يعني حث، قال نعم والله نحب أن يغفر الله وعاد النفق عليه. فالعفو دائما والصفح والمسامحة من الصفات المحمودة في الإسلام، وتصل هذا العفو والصفح إلى الإيثار، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا مزح عظيم، هذا اختص بالأنصار ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كانوا هم محتاجين. لكن الإسلام ما يطلب يجعل المندوب واجب، رعاية لاختلاف الناس في القدرة في كذا إلى آخره، جعل المطلوب شرعا والمحبوب مرتبتين، مرتب فرض مرتب مندوب. ما ألزم الناس كلهم بالمندوب. ومع ذلك الواجب جعله في بحدود القدرة. هاي واحد طبعا أداء الواجب، الواجب واجب، لكن الواجب يسقط مع القدرة. الواجب من الصلاة من واجباتها أو من أركانها، لكن عند القدرة عند العجز ينزل القيام، يصلي قاعد انت صلي انت قاعد وهكذا. نعم، أداء الواجب منوط بالقدرة عليه أو على قدر ما تستطيع القيام به، لأن الإسلام مشرع للأوادم. الله يعرف، الله لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعرف طبيعة الإنسان وتفاوت الناس وإلى آخره. طبعا هو شو ذا شيء واحد السابقون سابقون وأصحاب يمين بيش سبق صار بالطاعات بالكذا بهالأعمال هذه الهائلة. نعم نعم شيخنا، نحن ما زلنا في باب الغصب وماخذين ما وقفنا عند القيود، تفسير القيود، الأخذ، كلمة الأخذ، وذكر أن هناك مسائل يعني تخرج بهذا القيد بقيد الأخذ عن تعريف الغصب. نحن في الثالثة منها، يقول ثالثا ويبقى العقار على ما هو موضح في شرح المادة كذا خارجا عن تعريف الغصب، لأنه لا يكون غصب بدون إيقاع الفعل في المحل، وهذا لا يتصور إيقاعه على هذا الوجه في العقار، لأن إزالة يد المالك من العقار تكون بإخراجه منه وليس بفعل يحصل في العين، وبتعبير آخر أنه يحصل في العقار إزالة اليد إلا أن يعني شخص طلع من البيت. نعم. أما هو الذي وقع عليه الغصب هو الدار يبقى ثابت، بخلاف لو كان منقول هذه ما أسلم أقول له وخرجك هذا وأخذ البيت وانقلها يعني فعلا من محل هذا. هذا بعض يعني شيء هذا، وقلنا الحديث الشريف من غصب كذا اغتصب خلاص، يعني هذا يعني فالتقييد بالفقه. نعم، ذكر شيخنا أنه يمكن غصب العقار. نعم يمكن، يعني حتى إذا قالوا ما يمكن ينطوا حكم الغاصب خلاص، يعني فالخلاف لفظي أكثر مما هو حقيقي. نعم. قالوا بتعبير آخر أنه يحصل في العقار إزالة اليد إلا أن هذه الإزالة لا تحصل بفعل واقع في العين، ما يسموا غصب، لكن له حكم الغصب وهو يد مبطلة إذا هلك يرمنا مو ايه؟ على اليد ما أخذت حتى ترد كلها تتحكم، لكن ما سمي غصب. نعم قد تصير ضيفة بعض فروق لكن ليست هي جوهرية. فإحنا نقول هذا السحب الغصب وننتهي من هالتفرقة وما يترتب عليها. نعم وقفوا عند الأخذ وأنه نعم يعني أنه ما تبع اليد، يعني فعل من الفاعل في المغصوب غير من مكانه. ايه؟ هذا يريدون هالشكل، هذا يتبع المأخوذ. ايه؟ نعم. ليد الأخذ. نعم. قال رابعا لو منع أحد آخر من دخول داره فسرق بعض ما فيها من الأشياء أو حبس ذلك الشخص فتلفت بعض أمواله فلا يلزمه ضمان الأشياء والأموال. لو متسبب ليس مباشرا هنا شيخنا. ما نقلها. نعم. ما حقق من نقل. ما على كلها بد يعني شروط مو مؤثرة في المسألة. نعم. خامسا لو ركب أحد ظهر دابة آخر وقبل أن يحولها عن موضعها. لا يحولها حتى يتحقق النقل. الأخذ. الذي يتحقق بنقل الشيء من مكان لآخر يكون هو هذا الأخذ. نعم. لا هذا المثال قد ذكره بالأمس حقيقة. لو ركب أحد ظهر دابة آخر وقبل أن يحولها عن موضعها أو يحركها أو أن يحصل من ركوبه فجاء آخر فعقر وذبح تلك الدابة فالضمان على العاقر وليس على الراكب. سادسا لو نام أحد على الفراش الذي فرشه آخر. هاي مو البارحة قرأتها. يلا على كل حد استمر ما طول قراءتها. تكرار تكرار لا ما هذا تكرار شيخنا. تكرار خلاص. ما لين أقرأ. يا شيخ تختلف هذه المسألة عن مسألة البارحة أنه قال أمس أنها تلفت تلفا أما هنا فجاء مباشر. صار متسبب ومباشر يعني. قال لو نام أحد على الفراش الذي فرشه آخر أو جلس على البساط الذي بسطه فلا يكون غاصبا لأن غصب المنقول يكون بنقله وتحويله. مش بالجلوس عليه يعني مع أنه منقول البساط. سابعا إذا تلف بيدر الزرع الحاصل من الأرض المأجورة في مكان بمنع المؤجر المستأجر من رفعه منها لعدم أخذه الأجر المسمى فلا يلزم الآجر ضمان لأنه لم ينقل البيدر من مكانه. ثانيا إذا وجدت إزالة اليد المحقة ولم يوجد إثبات اليد المبطلة فلا يتحقق الغصب بذلك عند الشيخين اللي هو أبو حنيفة وأبو يوسف كذا شيخنا شيخان. لكن عند الإمام محمد فتكفي إزالة اليد المحقة أي يكفي في الغصب تفويت يد. هو يضمن يعني لما أنت تثبت يد محقة يعني ضمنها ما تبقى يد باطلة تزيل اليد الباطلة. يعني الشيء يعني ما يحتمل شيئين مثل ما قدح ما يعني ما يحتمل هو فارغ به هو دخل ما ما يبقى هو لأن القدح لو يملي هو لو يملي ما أو سائل فتجمع الثانية ما ممكن لا يمكن هذا. يا شيخ إذا واحد وقف سيارته في موقف خطأ فجاءت الشرطة وسحبت السيارة من موضعها وأخذتها مثلا إلى الحجز فتلفت بعد أن أخذت أخذها إلى الحجز مثلا إلى الشرطة إلى القسم إلى المرور جاءت أخذت السيارة بغير إذن صاحبها. هذا يحصل شيخنا الآن لو وقف إنسان بسيارة في مكان غير مسموح به نظاما الوقوف يجي الونش حق المرور فيأخذ السيارة وديها الحجز يعني مكان خاص بالسيارات المخالفة. يقول الشيخ محمد في أثناء الطريق تلفت السيارة فهل على هنا هنا, هنا نرجع إلى مسألة أخرى. ما هي سلطة ولي الأمر في مثل هذه الأمور؟ هذه الأمور التي يراد بها تحقيق مصلحة عامة وتنظيم الأمور لا تكون فلتة يجب أن يطاع فيها حقيقة يطاع فيها ولي الأمر لأن طاعته أما مباح أو مندوب أو مباح هو يقيده لظروف معينة فلما هذا مباح مأذون شرعا أن يفعل ذلك وإذا أذن له الشرع الإنسان إذا أذن له الشرع بفعل لا يتحمل ضمانه ما يتحمل ضمانه حتى وإن أخطأ السائق الذي بسيارة ماكو أخطأ شاف سيارة مو هي جت تمشي من نفسها لها صاحب ساقها وقف قال له أوفينا قل له نعم على راسي وعيني فيجي الشرطة ما يهم صاحبها يهم سيارة لها صاحب وقفها هنا مخالف فعقوبة المخالف أنا أخذ سيارته باللنش أشيلها ووديها للحجز أنا قمت إذن بشيء مأذون فيه شرعا عن طريق ما أمر به ولي الأمر. لا يسأل الشيخ ما أخي أبدافا أخي فلما شالها بالطريق لما هذا هلكت لا ضمان عليه. لا هو ساقها بطريقة جنونية يقول. ما أدري هاي مسألة ما رجعنا نشوف أنا على هالحالة أخذها والطريق معتاد وما مخالف وقعت عليه شيء وهذا فشل تاير وما أدري شنو لا ضمان عليه ما دام أنه قام بتنفيذ أمر مشروع بناء على أمر الولي الأمر. هذا مفهوم هذا شنو الزواج اللي تضيفون عليه؟ يقول لو كان السائق هذا المتوكل بسحب السيارة ساقها هنا نجي ساقها إذا هذا اللي أخذها هو ما مكلف، مكلف يوصلها بالطريقة المعهودة التي لا يعرضها للتلف. فإن ثبت أنه ساق سوقا خلاف المعهود وأدى هذا هو يضمن السائق نعم متعدي الإنصاف. هاي ابن حجر كلام على هذا الكلام ان الانسان اذا طرح يعني لافته في طريق ضيق للناس ثم اتلفه احد الناس انه لا ضمان على المده. تكلموا في احكام الطريق الشوامع لهم كثير من المسائل هذه. شنو المساله افتح لي؟ يقول ابن حجر الهيثمي تكلم على هذا انه لو انسان وقف سيارته في طريق دابته نعم في طريق الناس وهو الطريق ضيق يعني ضيق على الناس طريقهم فجاء شخص فصدم هذه الدابة تلفت بسبب هذا تلفها بالعمد لا يعني لكونها في الطريق صدمها مثلا بالسيارة صدمها بدابة أخرى يعني وطئها فتلفت أين لأن هذا وقفها في مكان لا يحق له الوقوف به هذا هو الأخ يذكر هذا نعم لا ما أدري هذا هذه ترجمها على أشياء معينة ولي الأمر إلى سلطة هكذا ينظم نعم إلى سلطة فأعطى هنا واجبة أم لا واجبة مو من يخالفها يخالف أمر صار شرعي بأمر من ولي الأمر قلنا شرعي أزيل هاي المخالفة بين أنقل السيارة إلى مكان حجزها عن صاحبها إلى الحدود سليمة لكن بالطريق تلفت أو صار بها شيء ننظر هنا مسألة جديدة صارت شخص ينفذ أمر شرعي فتلف في أثناء هذا التنفيذ بيده حصل ضرر هل تسبب فيه فإن تسبب يجازى ما تسبب ما عليه ضمان يا شيخ أنتم ذكرتم في كتاب القواعد القاعدة الإذن الشرعي ينافي الضمان واحد هذا لا هاي غيرها أنا إذا نعم هاي لا تنطبق عليه هذا صح الإذن الشرعي ينافي الضمان إذا الشرع ده يذل نفعل هذا الشيء أذل الشرع أنا أطلع حائط بيت هذا فانسدت شوية الشمس عن بعض الغرب خلاص أنا ما لازم لكن أتقصد برفع بيتي بحيث أسد شبابيك البيت كله أو أجيب مدبغة وخليها في بيتي أو كذا تهج الحياطين يجوز هذا لا يوجد إذن شرعي هذا وإنما الإذن الشرعي هو الإذن الشرعي بكل حقيقة لأن الإذن الشرعي يتضمن أن لا يتسبب لك هذا الإذن ضرر مثلا ما ذو شرعا أنت تمشي بالطريق طريق عام تمشي بنفسك راجل تمشي على دابة سيارة إذن شرعي لا ينافي الضمان إذا ماشي أنت تماما ما عندك كل مخالفة لا ضمان عليك لكن إذا تجاوزت هذا الحق وهو حق السير في الطريق تكون متعدي ومنهم هؤلاء ماذا واحد يمشي بسرعة ما مباحلة ولي الأمر قال أقصى حد سرعة السيارة 40 كيلومتر داخل المدن داخل صنعاء وما شابه مو أنت تقفل الطريق والله هذا خالي شكو منها يعني أمشي يعني بيب 70-80 أولا خالي وتقوم تتفلسف علة المنع هو ليس كذا تشرك لازم هذا 40-40 فإذا مشيت أكثر وحصل ضرر بأن مر شخصا أو ما لا ذلك فأنت تضمن ما تكون الإذن الشرعي يخالف الضمان أنا لو ماشي على 40 ما مخالف فشي خلص انتهت بعد نعم شيخنا يقول سابعا هذا قرانا سابعا وين وصلنا نعم لكن عند الإمام محمد فتكفي إزالة اليد المحطة ويمكن هذا لأن إزالته تضمن إزالة المبطلة يا أخي أي يكفي في الغصب تفويت يد المالك يعني هنا مثل التأكيد يعني تقول أنا أزلت هذا لا إزالة الثانية حتى أتأكد هذا هو وتكون هذه الإزالة في المنقول بالنقل وفي العقار بالاستيلاء عجيب وهنا ذكر استيلاء ثبت إثبات يد مش إزالة فقط لا هو ده يحكي على اليد فقط الغصب مقال نقل من مكان لمكان حسب مفهوم الغصب ومن ركن الأخذ هنا ده يتكلم على الضمان ومن المعاني بس العجيب هنا أنه جعل إمكانية غصب العقار هنا يعني لا من جهة الضمان هو ما يقولون يعني يعفى عنه، لكن أنا أسمي غصب باللغة بالاصطلاح الفقهي هاي المسألة. يعني هل هو غصب أو في حكم الغصب؟ أيه هاي. وفي العقارب الاستيلاء ويقوم ذلك مقام إزالة اليد. أيه. وقد اختير في الدر المنتقى هذا القول. أيه. وبين أن الضمان يدور وجودا وعدما على إزالة وقصر اليد. اليد فقط. وأنه لا يشترط في ذلك ثبوت يد العدوان. العدوان يعني إثبات بين إزالة وما إزالة. رجعوا إلى الأخذ بالحكم. أيه. بما يترتب على الغصب يتحتب هنا يترتب أيضا. وقد رجح في القهستاني هذا القول أيضا. أي نعم على رأي محمد. نعم. وعليه لو ضرب أحد يد آخر وكان فيها ساعة فسقطت في البحر وضاعت فلا يلزم ضمان، مع كون ذلك الشخص لم يثبت يدا مبطلة على تلك الساعة. يعني دليل يوخر هذا يد مبطلة ما عليها ضمان. والمجلة وإن لم تشير إلى اختيارها أحد هذين فيفهم من كلام الفقهاء صراحة أنه يلزم في الغصب إزالة اليد المحقة. يعني هنا ما أزالها، هو ضرب اليد وراحت الساعة وقعت بالبحر. نعم. يعني كأنه أتلفها عن غير طريق الغصب. نعم. الفرق في النسب الأربع يوجد بين إزالة اليد المحقة. لا قال والمجلة وإن لم تشير إلى اختيارها أحد هذين فيفهم من كلام الفقهاء صراحة أنه يلزم في الغصب إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة. والأنسب في هذا الزمان قبول بيان المنتقى وهي ما البقر أنه يكفي إزالة اليد المحقة. إيه ما الفرق في النسب الأربع يوجد بين إزالة اليد المحقة وبين إثبات اليد المبطلة عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه بقطع النظر عن الفعل الواقع في العين، ويوجد فيهما مادة الاجتماع ومادة الافتراق. فمادة الاجتماع في أخذ شيء جهرا من يد المالك، يعني النقاط المتفق بها والمختلف بين الغصب وبين مو غصب لكن استلاب النقاط. نعم. فمادة الاجتماع في أخذ شيء يعني جهرا، يعني الاتفاق بين الحالتين غصب واستلاب مو غصب. نعم. فمادة الاجتماع في أخذ شيء جهرا، في أخذ شيء جهرا. هاي متفقين اثنيناتهم. نعم. يعني الغصب بمعنى أخذ الشيء من يد صاحبه يساوي إيش آخر؟ إزالة اليد المبطلة. نعم. قال أخذ شيء جهرا من يد المالك بلا إذن إزالة يد محقة وإثبات يد مبطلة. يد مبطلة. نعم. والافتراق في إزالة اليد المحقة. أي. ويوجد في زوائد المغصوب إثبات يد مبطلة على ما هو مبين في شرح المادة كذا، ولا توجد إزالة اليد المحقة فيها. يعني هذا صاحب الحق فقط يثبت أنها يد مبطلة وأثبتها، ماكو حاجة يثبت أنه هو يد المحقة. مثلا لا يوجد في المهر الذي يتولد من الفرس المغصوبة وهي في يد الغاصب إزالة اليد المحقة لكونه لم يؤخذ من المغصوب منه، إلا أنه يوجد فيه. يعني المهر بيتبع المغصوب، ما هذا التبعية جاءت من فعل من الذي غصب الفرس؟ لا أخذه، لم يزال اليد المحقة، هو بوهر لحق أمه لكونه لم يؤخذ من المغصوب منه، إلا أنه يوجد فيه إثبات اليد المبطلة لكون ذلك المهر متولدا من فرس المغصوب منه وهو ملكه بمقتضى المادة كذا، فيد الغاصب عليه تكون إثبات يد المبطلة، ويكون في تبعيد المالك إزالة اليد المحقة، ولا يكون فيه إثبات اليد المبطلة. فعليه لو أخذ صاحب الدابة وأبعده عن دابة فيكون بذلك قد أزال يد صاحب الدابة المحقة عنها، إلا أنه لم يثبت يده المبطلة عليها لعدم مساسه إياها. يعني الفرق بين إثبات يده وإزالة يد إثبات المبطلة وإزالة المحقة هو يعني أخذ إيه؟ المهر وأخذ الراعي. إيه؟ أخذ صاحبه. نعم. يعني هنا بالمهر ما عمل من نفد عمل يتحقق فيه انتقال المهر الأمة، ما مو عمل هو غصب الأم الفرس، غصب المهر لا ما غصبه لكنه تبعها إثبات هنا ولد يا شيخ لا هو هنا تسبب هذا التبعية من فعله، هذه التبعية يلحق بها أشياء لكن لم نسميها غصب. شيخنا هو هنا يبدو صورة أخرى غير ما أخذناها بالأمس، وهو الذي أخذ الفرس وهي حامل فولدت عنده واحد، هذه تولدت عنده المهر ما تولد عنده. نعم. قال توفيق الاختلاف. وقد وفق بعض الفقهاء كالزاهدي بين هذا الاختلاف فقال إن الغصب قسمان: القسم الأول الغصب الموجب للضمان وإعادة البدل، وإزالة اليد في هذا شرط بالاتفاق. القسم الثاني الغصب المستلزم الرد، وإثبات اليد في هذا شرط كغصب العقار، لأن غصب العقار غير موجب للضمان عند الشيخ، يعني تبقى وبالثمين من جهة الضمان. نعم. وإنما يستلزم الرد فقط. يستلزم الرد، لكن إذا تعذر الرد، إذا تعذر الرد يصير إلى الضمان. نعم. العقار يا شيخ هل يثلث أو يهلك؟ ما يعني الدار زلزال وهذا صاعقة وهدكتر الأرض. طيب شنو الأرض؟ الأرض قد تهلك؟ مو تهلك، تموت، تصير بها خسب، زلزال وخسب بها، زالت منها خصوبتها الأشياء، يعني صار بها فرد ضرر بحيث يستحق الضمان. غرق مثلا، غرقت يعني هذا عليها سد وجاء هذا أخذ الأرض، أو واحد كسر السد وغرقها، هذا الغصبة والتي تضرر، وهكذا. يعني في التعويض لابد من سببية، هذه السببية تختلف اختلافات، قد يكون السبب غصب، قد يكون استيلاء، قد يكون يعني أشياء كثيرة، قد يكون فيها استحقاق وتنزع من يد الإنسان. فالمهم في الغصب هو وجود ضمان، أما يكون السبب هو غصب حقيقي وهو أخذ الشيء كما ذكره، أو ما بيها المسألة، لكن فيه ما في الغصب الحقيقي. نعم. قال بما أنه قد صار إيضاح اثنين من الثلاثة أشياء التي تلاحظ في الغصب، جعلها أركان يعني، ما. فقد جاء الآن الدور لشرح الثالث. ما. لا يتحقق الغصب عند الأئمة الحنفية بإثبات اليد المبطلة فقط، يعني بدون إزالة يد محقة. ايه. أما الأئمة الثلاثة، ايه. الأئمة الثلاثة إذا ما وقفنا عند الشخص المقصود، الأئمة بقية الأربعة يعني، يمكن إيه. فقد اعتبروا إثبات اليد المبطلة فقط، وقالوا بتحقق الغصب بذلك، فعلى ذلك لا يشترط إزالة يد المالك لتحقق الغصب، بل يكفي إثبات يد العدوان. غير الحد. لكن أخي هنا المسألة هذه مو بهالسهولة يعني تقبلها. لما أثبت اليد المبطلة ألا يدل ضمنا أنه أزلت اليد المحقة؟ ألا يدل على أيضا لازم أزيل اليد المحقة، وبالتالي لازم أثبتها يد محقة وهذا أزالها؟ هاي مرتبطة شيء مع شيء آخر، هو ده يأكد على ناحية ويعطيها يعني كل الأهمية والركنية ويطلق الثاني، هي متلازمة. بحيث لو اجتمع اثنين، واحد أزال اليد المحقة، واحد أثبت اليد المبطلة، ما على من هم؟ لا هم التنازع بينات. لا يعني مثلا اثنين واحد لا أزال أخي ما أحنا نحكي بين أبني، هاي موجودة تنازع البينات، شو نسوي؟ القواعد اللي تحكم هالحالة، يعني المدعي قدم بينة معتبرة، والمدعى عليه قدم هذا معتبرة، عرفت؟ شنو الحكم هنا؟ إذا قدمنا التوفيق بينهما نأخذ بالتوفيق. كان يأتي هذا شخص يقول هذه الأرض وأثبت ذلك ببينة مقبولة عند القاضي، وواضع اليد يقول هذه يدي منكي وجاء ببينة مقبولة شرعا، لا تقول لي شنو البينة، القاضي قبلها حسب البينات المعروفة بالشريعة الإسلامية، اختار منها واحد، اختار قرينة، ما لي لازم الآن فيها، بينتين أمامه، يمكن إعمال البينتين أعملها، شلون؟ لا يمكن، أقول هذه الأرض مشتركة بينكم، مشتركة بينكم، لكن قام اثنين قال هذه زوجتي وقام بينة وهي منكرة، وقام الثاني قال هاي زوجتي وقام بينة، هل يقول هاي شبكة بينكم؟ يصير؟ ما ممكن، غير قابلة للشركة، وهو اعتبار البينتين لو تتهاتران أي تسقطان الثنين، لو يجي ترجيح يرجح من المرجحات الأخرى، مفهوم هذا؟ أما إذا كان تعسر كل شيء فيقول هاي البينتين تسقط وأنا أخذ هذا، أو إذا أمكن الترجيح يأخذ به، كما لو تعارض حديثان، حديث بالتواتر، حديث آحاد رواته صحيح يرجح التواتر، لكن لو في هذا الطرف أثبت 10 شهود جاب، وهذا بس جاب شاهدين فقط كلهم عدول، هل أرجح صاحب 10 شهود أرجح بينته؟ هناك اختلاف بين الفقهاء. الحنابلة يقولون ماكو ترجيح، لأن الشرع اشترط للبينة المقبولة شاهدين، فهذا جاب أكثر مثال هذا إيه، لكن لا أقيم لها وزنا ويجعلها أرجح مما اشترطه الشارع وهو شاهدين كافي لثبوت وجعل البينة مقبولة. البقية قالوا لا، كما أنه في الأخبار يقبل ينظر إلى العدد حتى يصل إلى التواتر فالرجح على الأحاد، هنا أيضا هذا أكو كل واحد إلى رأي يعني هذا هاي موجودة هالشكل. هذه إذا كان البينات من جهة اعتبارها من جهة التواتر وعدمها من جهة الكثرة وعدمها، يعني اعتبارات منهم من أهدرها ومنهم من اعتبرها، ولكل من وجهته وموجهها. إذا قلنا القاضي مجتهد يقدر يأخذ بإحداهما. نعم نعم. قال ثمرة الاختلاف، وتظهر ثمرة الاختلاف في زوائد المغصوب، فعليه لو تلفت زوائد المغصوب في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير كما سيوضح في شرح المادة كذا، فلا يلزم الضمان عند الأئمة الحنفية، لأنه ليس في هذا إزالة يد محقة. مثلا إن ولد إن ولد الدابة المغصوبة الموجود وهي في يد الغاصب الموجود وهي في يعني ولدت حواه في يد الغاصب، وإثمار البستان المغصوب التي تحصل وهو في يد الغاصب ليست بمغصوبة شرعا، لأن المالك وإثمار نعم إثمار الأثمار يعني ويصلح هذا إثمار وأثمار مستقيم وإثمار يعني حصول قال التي تحصل وهو في يد الغاصب ليست مغصوبة شرعا، لأن المالك لما لم تكن يده ثابتة على هذه الأشياء فلم يزل الغاصب فلم يزل الغاصب يد المالك الملك عنها. أما عند الأئمة الثلاثة فتكون مضمونة ولو تلفت بلا تعد، لأن الغاصب قد أثبت عليها يدا مبطلة. يعني هذا هو الراجح الحقيقة، يعني رأي الجمهور لأن تولد وهي ليست ملكه فهي معتبرة على ملك مغصوب منه. نعم. وملك المغصوب هاي تولدت على ملك مغصوب منه في الحقيقة. نعم. يعني كون هذا المبطل أزالها لا يعني انتهت الأمر، وأنها زالت ملكية زالت يده فقط. أما الملكية الحقيقية فثابتة لذلك. قال والزوائد المذكورة وإن لم تكن مضمونة وتلفت بعد المنع والامتناع عن تسليمها بعد الطلب لزم الضمان بالإجماع. نعم. على هذا يقول حتى الحنفية يوافقون. على هذا التبرعات التي جمعت مثلا لفلسطين لو تلفت في مصر الآن مثلا هل تلزم مصر الضمان؟ ضمان هذا. الآن شيخنا التبرعات هذا حقيقة فعلا يعني. الآن تتكدس في العريش تجي من الدول كلها فربما يحصل لها تلف. عدل هل قبلها هو شنط منعها المصري منع من إيصالها منع من دخولها لغزة حجزها عنده لا ما يخالف الحجز هو هاي مسألة أخرى مسألة هذا البيت بيتي الأرض أرضي فتجي بدون إذن يتكدسها على أساس تبقى بدون رغبتي ولا رضاية ولا تعاقد معك مو هيجي هاي تختلف من لو أذن لك فقط نعم أنا أقبلك جيبوا هذا خلوها بالعريش وصار أمينا وطبق عليه كذا وصار بعهدته إلى آخره. وأذن بهبوط الطائرات وأذن ما أدري تقول هبط ما هبط هبط لو أنت تتونس لو جايبة مواد غير جايبة مواد وقالها تعالي تمام نحن عندنا صاحب الأرض أو كذا أنا طائرة محملة جت من فلان بلد محملة أغذية معونة هذا وريد نطير على طريقكم فالطيارة ما تنزل إلا بإذن من صاحب المطار أو الكذا أذن له خلاص إذا صار هو الذي يتولى معه فإذا صار أمين فإذا بعد ذلك منع ذلك انطلق لإيده من يد أمين ليد مانع غاصب أو في حكم الغاصب لأن صار تعدي لأن رجع عن إذنه الأول وتسبب هذه الأشياء هذه كلها تطبقها للحالة ما واحدة نخلطها بالأخرى أو نغلبها عليها وما إلى ذلك فإذا أذن ثم منع من امتيازها يضمن. منع قال خلوه هسه إلى بكرة لأسباب هو ده يعرفها معقولة، تكدس إذا كان عذر معذور، لأن لا تزول يد الأمين إلا بالتعدي والتقصير وهكذا. نعم. قال فعليه لو تلف ذلك الفراش. أي فراش؟ وين تروح؟ يوم رجع مع الفراش. نعم. والزوائد المذكورة وإن لم تكن مضمونة وتلفت بعد المنع صارت مضمونة بالإجماع يقول كذلك. نعم. لو جلس شخص بلا إذن على فراش فرشه المالك أو النوم عليه ليس بغصب عند الحنفية، عند الأئمة الحنفية، بسبب عدم وجود إزالة يد محقة، فعليه لو تلف. لكن متعدي إذا لم يأذن له لا صراحة ولا دلالة. أي. فيكون متعدي في فراشه وسبب هلاك يضمن. عند الحنفية يضمن، لكن يقول لا يضمن عند الحنفية، لأنه عندهم إيش؟ مو غصب يعني. ما في إزالة يد. هذا إذا أخذنا بمفهوم الغصب هذا. نعم. إحنا بدنا نحكي يضمن مو على أساس غصب، على أساس استعمل مال غيره بدون إذنه. لما استعمل واحد ماله سيارته بدون إذنه، ما نسميه غصب. لكن تجاوز على حق الآخر فعليه الضمان لهذا المعنى للتعدي. نعم. يعني يهمنا الضمان. سميه غصب ولا سميه غصب. حتى الضمان يقول فعليه لو تلف ذلك الفراش بدون فعل ذلك الشخص. بدون فعل ذلك الشخص. لا يلزمه ضمان. هذا أخذنا بمفهوم الغصب. ما لما ما عليه غصب بالنسبة للغصب ما عليه ضمان. ايه؟ نحكي على الضمان الذي يترتب على الغصب. هذا لا يمنع من أنه يترتب عليه الضمان بسبب آخر غير الغصب. لا هو ينفي الأحناف يقولون لا ضمان. خلي يسم الأحناف يسمو ده يرجع إلى بعضهم. لأنه لم يتعدى يقول هنا هو لم أيوة يتعدى. شوف لن يتعدى. هنا لن يتعدى. شوف راح. مو مسألة غصب. بدون إذنه. ولما واحد يستعمل مال غيره بدون إذنه. لا صراحة ولا دلالة هذا ما مأذون به. فإذا هلك صار ضامنا بالتسبب. مو الشخص يشققها أو يحرقها. بالتسبب. شنو التسبب؟ أن يقوم الإنسان بفعل غير مأذون به شرعا فيتسبب بفعله هذا ضرر. الطريق الآن مأذون به شرعا، فإذا أنا مشيت المشي المعتادة وحصل ضرر من مثل ضمان علي. لكن لو أركبت دابتي أو سيارتي على نحو لا يمنع ويسبب ضرر آخرين أضمن، لأن تعديت أو حفرت حفرة بالشارع أو بنيت بقالة على البقالين يسوي لدك شيء من الطريق على الطريق يضع بضاعته عليها، هذا تعدي منه. فإذا جاء عبو حفر بها يضمن علاك لأن بالتسبب عليه الدية. ليش؟ لأنه تسبب بشيء هو يصدق عليه التعدي، لن يستعمل هذا في شيء ما دون به. لكن لو هو كما ذكرت لكم مرة نفس المثال، لو واحد حفر في بيته في صحن حفرة أو دكة أو ما إلى ذلك، فجاء طفل ودخل لهذا البيت باب مفتوحة وسقط لا ضمان على صاحب البيت، لا يقال ليش ما غلق بابه؟ إيش هالحكي هذا؟ أنا أتصرف بملكي بشيء معتاد. المعتاد الباب لماذا توضع للدور؟ تغلق متى شاء وتفتح متى شاء. فأنا أفتحها مو أقول له خلاص أفتحها ويجي الطفل من هذا، هذا ما مكلف به. فالسبب الذي يؤدي إلى الضمان إذا كان وقوعه إيقاعه بلا إذن شرعي، هذا الآن. إذا كان بسبب مشروع إذن هنا الإذن الجواز الشرعي ينافي الضمان. أنا جائز شرعي، جائز الشرع لي أنا أتصرف داخل بيتي بدكة بكذا. فإذا تسبب فعل ذلك بأي سبب كان، كمثلا طفل جاء أو حيوان انت تربيه فسقط فهو مات، ما مال هذا. نعم شيخنا. نعم. قال فعليه لو تلف ذلك الفراش هو أزال يد المحقة بجلسه على الفراش وأثبت اليد المبطلة، إنما عدم التحويل يمكن ما يصير غصب. وقلنا ابن عندهم النقل، النقل كذا، لكن ابن مسألة الضمان مو موقوفة على مفهوم الغصب الاصطلاحي الذي يقود به فريق من الحنفية أو كل الحنفية، ما يهمني، بحكي على الضمان. يعني ما بسبب هالتلف، سبب التلف قد يكون بالغصب وقد يكون لا يطلق عليه اسم غصب مثل هذه المسألة، ما يطلق، لكن هذا بسبب غير مأذون به شرعا فسبب ضياع هذا الملك أو تلفي عليه الضمان. متى أقول ضمان لأن غصب؟ متى أجيب اسم غصب؟ ابن دليل الضمان الحنفية زي يقول مسألة الغصب، متى يكون غصب عليه الضمان؟ متى ينفون الضمان عن غير طريق الغصب؟ هاي المسألة. لا شوف ايش قال، فعليه لو تلف ذلك الفراش بدون فعل ذلك الشخص لا يلزمه ضمان، يعني بدون فعل ذلك الشيء، يعني شاله ونقل المكان او اخر او اخذه عمدا، هو هذا شلون ينقل غير ياخذه؟ لان البسط من فعل صاحب المال، يؤدي هو ما يخالف من صاحب المال، ما لازم به هذا هو فراشه، طبعا الفراش من نفسه لا. جاء صاحب المال وفرشه، جاء واحد وقعد عليه وبسبب جلوسه احترق، ليس سبب كان، ما يحتق عليه اسم غصب، لأن ركن الغصب عندهم النقل، فعل من الغاصب في المغصوب. شنو هالفعل؟ أن يشيله ينقله كذا، لا هذا هو بده يحكي على بناء على مفهوم الأخذ أو مفهوم الغصب وما يتحقق به الغصب. متى يتكلم الضمان هو هنا فقط؟ الضمان قد يكون على غير الغصب، كواحد مثلا واحد ماكو غصب يحبس انسان، يعني يحبسه حبسا حقيقيا لا يطلاك ولا شرب لا يموت، هذا ما نسميه غصب، هذا نسميه قتل في حكم الخطأ، لان تسبب في شيء غير مأذون به شرعا فأتلف روح هذا الانسان. على الضمان شو لازم بالاصطلاحات؟ اصطلاحات تمام تفيد في حالة ما تقدر أنت تبني عليها شيء إلا تقول هذا غصب، لكن هذا مو الغصب معناته إلا هو وحده، توجد حالات كما قلت وأكرر أن يتحقق بها الضمان. شيخنا أنتم ذكرتم أنه ينزل منزلة قتل الخطأ، لماذا لم ينزل منزلة قتل العمد؟ لا، قتل العمد يريد فعلا بطبيعته يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى بسمع أخي. الحنفية عندهم مختلفين، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول القتل العمد لازم إثبات العمدية، وهذا المعنى يقول به كل الفقهاء، لا يكون القتل عمدا إلا أن نثبت العمدية، وحيث أن العمدية شيء باطني قلبي فكلهم اتفقوا نقيم عليه شيئا يدل على وجود هذا المعنى الباطني، أيضا اتفقوا عليها. هنا يختلفون ما هي الأشياء التي يمكن أن نعتبر بها ونحتج بها ونقول هذه تدل على وجود القصد، هنا الاختلاف. أبو حنيفة هو نفسه بالذات قال ما اعتبر هذه الدلالة الظاهرة لشيء هذا الظاهر إلا كان هذا الشيء ظاهر فيه شيئان، أن يكون من شأنه يؤدي إلى الموت وأن يكون معدا لهذا الغرض شيئا. هذا شنو الفرق؟ شنو يقولون؟ يقول لا، احنا ما تهمنا مسألة انه معد للقتل، هو من طبيعته يؤدي القتل كحجر كبير مثقل يسموه كبير، واحد نايم وهو فوق السطح جبت فد 10 وازن كيلو ليا ودحرجوه من فوق على هذا القتل، نقول هذا مو حمد؟ هل هذا معد للقتل؟ لا، هل معد احجار كبيرة يقول يجي اللي يجي الواحد ياخذ هذا؟ لا، لو جنبية لو كذا. أبو حنيفة يقول هذا ما مو معد للقتل. الحنفية الغير يقول مو يشترط معد، معد أو معد من شأنه أن يؤدي إلى القتل. هذا الفرق. يستدلون بحديث الجارية الذي رب رأسها بين. أي نعم. وأبو حنيفة يستدل. أحسنت، نعم مو هذا. لا قود إلا بالسيف في حديث أبو حنيفة. هذا بعضهم يضعف لهذا. إيه وحديث طيب. نعم. فشاهدي هنا الاختلاف. وقد يتفق الفقهاء يمشون بالطريق. قتل العمد لابد إثبات العمدية، هذا اتفق فيها خطوة اللغة، العمدية ما نقدر نثبتها، هذا شيء قلبي، إذن شنو الشرع أقام مقام الشيء الباطن، شيء ظاهر يدل وجوده على وجود ذلك الشيء الباطن، اتفقوا عليها. خطوة أخرى، ما هو هذا الشيء الذي يصلح أن يكون دليلا على وجود الباطل. هنا افترق أشباه بتحقيق المناط هنا. نعم أو تحقيق المناط. نعم يصبح هذا في القياس. هذا المسألة فرق. أبو حنيفة قال لا زد شيئا فيه قابلية إحداث الوفاة ومعد هو للغرض. طيب شلون معد للقتال للجهاد للكذا؟ طيب شيخنا اسمع نعم. فهذا اتجاه. هناك يقولون لا المنظور إلى هو أن ننظر هذا هو من شأنه يقتل. مو شرط يعني إلا هو معدين مثل الخنجر مثل الجنبية هاي معدة للذبح للقتل للكذا. فهذا هم رأيهم. الجمهور زيادة على يحتجون بحديث الجارية التي قتلها يهودي رض رأسها بين حجرين على أوضاح لها نعم على مدشن حلية. فهذا ورأي الجمهور أشوفه أوفق وأقرب. طيب لازم الحديث الشريف واضح واضح نعم. وبناء على ذلك بناء على هذا نعم. هذا الذي يجوع واحد حتى يموت قتل عمد. الذي سئل أن يموت عطشا. الذي ذب من شاهق ويموت هذا أيوة. كل شنو هذا قتل عمد لأن قصد بفعله هذا موته أيوة. وهذا الفعل هو من شأنه يموت أيوة. من شأنه متى أقول لك 100% لكن هو من شأنه نار تعرق غرق واحد جيبه وتغرق غطت راسه بالحوض بل لا يقدر يتنفس بعد ولا يقدر يطلع يظل 10 دقائق يموت قتل عبد وقتل عام وهكذا. طيب إذا شيخنا على مذهب الجمهور منع الإنسان حصره عن الأكل والشرب حتى يموت عند أبو حنيفة لا يعتبر قتل عام. أنا أقول عند الجمهور عند الجمهور يعتبر قاتل العام. أي هذا هو نعم. أي وسيلة هي من طبيعة تؤدي للوفاة إذا استعملها شخص قاصدا قتله بها قتل عام لأن عادة ما راح يستعملها إلا ده يقصد نعم. إلا هذا إلا مثلا واحد مثله خطأ يقول أنا جاي أسوي له عملية طرد بنج كثير ما تحمله ما إيش البنج الكثير هو من شأنه أنه يموت إذا كان رجل كبير سن أو مريض آخري. هاي مسألة أيضا تنظر إلى الشخص. هاي الوسيلة اللي قلناها وهاي الزيدية يوضحون يحجون بها أيضا يعني ما هو من شأنه يمد الموت قد يختلف باختلاف الأشخاص كشخص كبير مريض هو أو ما يتحمل مثل الشاب القوي البنية ها أو شيء برودة شديدة جدا وتعريه لو بالصيف هذا ما تأثر عليه شوف ما تقول بارك الله فيك والله على رأسي والله ما أخذ لا بأس به هذا نعم نأخذ هذا على أساس أن الوسيلة لما نقول أنها من شأنها أن تقتل هذا نقول في الظروف المعتادة يعني الضحية معتادة أنه هيك وسيلة نظر للطبيعة شيء رخو مو يقدر بإيدك تقدر بكذا هذا بالخنق هسه بالخنق يعتبر قتل عمد لكن لو واحد طفل عمره 7 سنين جاءه فد بالغ قوي وخنق منه هذا طفل عمره 5 سنين نعتبر قتل عمد إذا مات لا, لا. قال فعليه لو تلف ذلك الفراش بدون فعل ذلك الشخص لا يلزمه ضمان لأن البسط من فعل صاحب المال وتبقى يد صاحب المال عليه ما دام أثر فعله موجودا في المال فلا يكون بالنوم عليه قد أخذ المال أي لا تكون أزيلت عنه اليد المحقة. أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا بالغصب سموا غصب يعني لا الأول ابن قال أبو شرطة ونقل ابن شرطة ونقل هذا ما نقل هو صاحب الفراش فراشه هذا جاء بدون إذن منه تمدد ونام من لما نام هذا صار بي فتلف لأي سبب كان جت فرد نار جت كذا عذر بي دابة وزقتها. المهم هل نعتبر هذا غاصب هنا ما صارت إزالة الفراش موجود ما زالت إزالة المالك العاق لا يتزال المالك مالكه يقدر يقوم ويتبعها كذا هاي المسألة لكن هنا ننظر إليها من ناحية أخرى هل افتراش هذا السجاد تم بإذن من صاحبه لا إذا استعمال الإنسان مال غيره لا يبطل حق صاحب المال التصرف حتى قاعدة فقهية التصرف في ملك الغير باطل وما دام هذا باطل إذن يكون معتدي والمعتدي يتحمل الضمان على ما سببه عمله الباطل. ماكو قاعدة هكذا؟ التصرف في ملك الغير باطل. أي. وما يترتب على الباطل من ضمان وكذا ما يحفى عنه الضمان. نعم. قال وترد على تعريف الغصب الأسئلة الآتية ويجاب عليها. إيه. السؤال الأول: يلزم الضمان في بعض المواضع مع عدم وجود إزالة يد محقة كالاستثناء بناء على تعريفه. التعريف. نعم. نشتي نسأل التعريف هذا. هذا دليل كذب به. إيه. فما يخالف التعريف يعتبر استثناء. أو ما ما يضمن عليه. ضمانها ما يلزم. بس التعريف هذا نحتاج دليل على كل كلمة فيه. إيه ما يخالف هذا. نقرأ نشوف كذا. بيجيب أمثلة بناء عليه. يلزم الضمان في بعض المواضع مع عدم وجود إزالة يد محقة. أشوف ده يحكي على هذا. نعم. فيكون تعريف الغصب أي كون إزالة اليد المحقة عليه للضمان مزيفا. ما ونذكر بعض المواضع المذكورة فيما يلي. أي. الأول غاصب الغاصب. غاصب الغاصب مع كونه لا يزيل اليد المحقة أي يد المالك. هذا يقول لك خلاف خارج عن التعريف. أيوة خارج عن التعريف. إن أنا ما أزال يد محقة مبطلة. مبطلة. نعم. هذا يقول لك ما عليه ضمان لازم غاصب الغاصب. ايه؟ يقتضي حسب مقتضى التعريف. نعم. قال لا يزيل اليد المحقة أي يد المالك بل يزيل اليد التي أزالت يد المحقة وهو ضامن حسب المادة كذا. هذا ضامن كأنه استثناء من التعريف. ايه؟ ثانيا الملتقط. اللقطة في الشارع. نعم. إذا ترك الملتقط حين الأخذ والرفع والإشهاد إذا ترك الملتقط حين الأخذ والرفع الإشهاد مع اقتداره على ذلك لزمه الضمان حال كون الملتقط لم يزل يد أحد مع أنه ما أزال يد أحد ما يزل أحد لكون ما قام بالإشهاد وهو قادر عليه فهو معتدي. نعم صار لا هو عدم الإشهاد قرينة على أنه أخذ اللقطة لنفسه فصار في هذا الالتقاط لنفسه بحكم الآخر فلكن موجب التعريف ما يعتبر غاصب. نعم. لأنه ما أزال يد وإنما قصر في شيء واجب عليه هو التقاط اللقطة مو واجب شرعي علي لكن إذا أردت أن أقوم بهذا الفعل مساعدة للمالك لازم تخرج بحدوده تشهد علي الناس حتى نتأكد ولوش الإشهاد لأن بالإشهاد يبين قصد الملتقط أنه ما التقط لنفسه لو أراد لنفسه لما أشهد عليه أحد عرفت إيش المسألة فعليه الإشهاد ما دام هو أراد أن يحسن فعليه أن يشهد حتى يثبت إحسانه وأنه التقطه لغيره هو ما ممكن بالأول التقطه لكن فعل التقطه فإذا التقطه يجب أن يكون التقاطه لغيره لمالكي شلون يعرف هذا بين يشهد نعم الجمهور غير الحنفية ما يشترطون الإشهاد شيخنا نعم ما يشترط الحنفية يشترطون الإشهاد أما غيرهم فلا لا كلهم هذا والإشهاد قلت لهذا السبب إيه؟ لأجل أن يكون الإشهاد قريمة ليفيدنا شنو للغير لأن ليش من عرف لأن من أراد شيئا ليأخذه لنفسه ما يقيم الحجة على نفسه لأن لما يشهد عليه إذا واحد جاء ادعى هذا مالي يقول نعم هذا من أخذه هو مو مالك هذا من أخذه ما أخذه لنفسه وإنما أخذها ليحفظه لغيره فصار أمينا والأمين لا يضمن إلا بالتعدى والتقصير من هالمسائل هذه نعم قال ثالثا يلزم ضمان الأموال التي أتلفت تسببا إيه؟ كما لو حفر أحد بئرا في مكان ليس له الحفر فيه مال هذا قلنا التسبب نعم. يترتب عليه الضمان بشرطين الشرط الأول أن يكون ما قام به من شيء نسميه سببا ليس له حق في هذا الفعل نعم. والشيء الثاني أن يتسبب على فعله ضرر تلف بالغير نعم. نفس عليه قتل دية مال يتلفه إذا ما حصل لا هذا ولا هذا يجوز لولي الأمر أن يعني عاقبه بعقوبة تعزيرية نحن نقدر نحكي هنا على العقوبات نعم. نحكي على الضمان نعم. نعم. قال ليس له الحفر فيه فسقط فيه حيوان أحد وتلف لزم الضمان بمضمان. مع كون الغاصب لم يأخذ الحيوان ما أخذ هذا كأنه يستثنى من التعريف من التعريف نعم. هي كلها استثناءات لكن عليه ضمان شوف مو قلنا الضمان مو موقوف فقط على الغصب، لكن هو زي يسميه استثناء بالنسبة لما اختطه من تعريف للغصب. هو في الحقيقة شيخنا مش يعتبرها هنا استثناء، يعتبرها إشكالات على التعريف. ما كل لا إشكال ولا يجيب عليها هنا. لا ده نشوف شنو الجواب. ايه هو ذكرها إشكال. تمام شنو الإشكال؟ تمام إذا تمسك بالتعريف وقلت هذا مو غصب ما أوافقك، لكن عليه ضمان لو ما عليه خلص عني يهمني هذا. نعم موجب التعريف لا يعتبر غصب. نعم. فإذا ما يعتبر غصب ما عليه ضمن الغاصب. هاي المسألة. نعم سيأتي شيخنا الجواب عليه. نعم. هو شي جاوب جلا. نكملها هي خمسة. ايه. نعم. رابعا لو غصب أحد العجل واستهلكه وجف لبن الأم. جف لبن الأم لغياب عجلها يعني. نعم. لزم ضمان العجل مع نقصان الأم. والحال أن الغاصب وإن لم يوقع في الأم فعلا فقد أوجب هلاك العجل بسبب كل عجل النقصان في البقرة. خامسا لو قتل أحد آخر في المفازة بالصحراء. نعم. نعم. وتركه فيها مع ماله. وتلف ماله لزم القاتل ضمان المال. نعم. مع القتل يعني. نعم. وأفتى ظهير الدين أنه لا يضمن. الجواب الجواب عن هذه الإشكالات إن لزوم الضمان في هذه المسائل لم يكن لتحقق الغصب، إيه؟ وإنما هو ناشئ عن وجود التعدي. خلاص خلاص بدنا نقول به. خلاص أقول لك أنا من لا أقول لك غصب حتى وأقول لك شلون أنت ما تحط الضمان على أساس غصب. إيه؟ أنا من لا أقول لك على أساس غصب. على أساس تعدي. نعم. لأنه لو كان حكم الشيء الذي لم يغصب مساويا لحكم الغصب لدخل في الغصب. إيه؟ كجحود الوديعة التي ليس فيها أخذ أو نقل. إنه مر معنا ما جحود الوديعة ليس غصبا ما يعتبر غصب لأنه ليس فيه أخذ يعني. نعم. قال والحاصل أن الغصب المعرف بهذا التعريف يوجب الضمان مضطردا ولا محالة. إيه؟ يعني لا يتخلف مطلقا، لكن ليس كل فعل أوجب الضمان يكون غصبا. هذا المسألة اللي نقول. جميل. تمام. إيه؟ نعم. لأن الضمان حكم نوعي ويثبت ذلك الضمان بعلة لكل شخص. لكل شخص. فكما لكل أن الضمان يثبت بالغصب يثبت أيضا بالتعدي. هذا اللي نقوله. يعني. والجناية. هاي. نعم. يعني كانوا يقول الضمان مش من خصائص الغصب. يعني مو محصور بالغصب يا أخي. حتى لو غصب أحد فرس الآخر وتلف في يد لزم ذلك الشخص الضمان بسبب الغصب، ولو أتلف أحد فرس الآخر وهو في يده لزمه الضمان بسبب إتلافه ليس بسبب الغصب. كذلك لو أتلف أحد زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب لزم الضمان بالاتفاق مع كون لم تكن يد المالك ثابتة فيه حتى يمكن الغاصب أن يزيلها. ماذا نحكي على الاثم ابني؟ الاثم هذا فرج عقوبة أخروية دينية، هذه هذا في حقوق الآدميين وهو الضمان غيره، لكن مسألة العقوبات تقسم حدود وقصاص بالنفس أو دون النفس وتعزير. الحدود ثبتت حقا لله، ومعنى حق لله يعني حق للمجتمع. وشنو الفائدة منها؟ لا يجوز التنازل عما هو حق لله، مو هذا حق، كحد الزنا، كحد السرقة، كحد قطع الطريق، هاي الستة يسموها هذه حدود وجبت حقا لله. شنو معنى وجب حق لله؟ يعني وجبت حقا للمجتمع والحفاظ على مصلحته. ليه سميناها بس حق الله؟ تعظيما لهذا الأمر وحفظا لهذا الحق وإشعار بأنه لا يجوز التنازل عنه. ألا ترى لو أنه زنى رجل بامرأة عن رضا ودون إكراه هل يسقط عنهما الحد؟ لا لا، لأنه حق لله، هذا حق يسمى من حدود الله، أي حق للمجتمع، لأنه حفظ الأعراض، لأن الزاني هو كذب الهائج لا يهمه هذه المعجة لمن وما شكلها وما عمرها، وأنه ما يريد أن يفترس معجة. إذا هذه جريمة هي تهدد المجتمع كله وكل نساء أمام هذا الذي طوعت له نفسه أن يزني. خلص فلا يجوز التنازل عنه ولا يسقطه الرضا. حق لله. هذا حق لله، أي حق الجماعة المجتمع. هنا الخلط اللي يصير عند القوانين الوضعية. الزنا لا يعتبر جريمة في العراق أو كل قانون وضع إلا إذا صحبه إكراه. عندنا في القانون اليمني، لا القانون اليمني قريب جدا من الأحكام الشرعية. نعم. حتى في العقوبات. نعم. لأن شفت عند الحدود وقصاص. ايه. واليد اليمنى وكذا موجود هذا. نعم. لكن في العراق مثلا القانون المصري كذا، كل هذا مأخوذ لنا من القوانين الغربية. شنو أخي سؤالك قلت؟ شنو؟ يضمن بدون إثم والغصب. شنو؟ يقول مع الضمان يقول التلف إذا أتلف مال الآخر، إذا أتلفت مال الغير عمداً أدل. يضمن مع الإثم يقول. نعم يضمن الإثم أخرى وإبن متى نحكي عليه؟ إبني. وبيذكر الفرق بين الغصب عمداً والإتلاف. شنو الغصب عمداً؟ يقول الغصب في هذا في إثم وفي كذا. الإتلاف بدون قصد يا شيخ. الإتلاف هذا على الضمان. يبقى شيء آخر مسألة الإثم، هل هو يعني نتيجة عدم اهتمامه بأموال الآخرين، عدم كذا رعايته، كون أنه ظالم؟ هذا المال اللي اتلفته قد لا يفيدني حتى تطين الضمان، كشيء نفيس عندي، أثر عندي، كتاب عندي عليه ملاحظاتي، إذا تتلف هذا ما يعوضك تشتري لي كتاب جديد. هذا كيف أعوضك عليه؟ ما نقدر القاضي يقول لك عوض عليه بقيمته، أما معاني أخرى أوصاف أخرى تخص بك هاي ما أقدر أضمنها، هاي تأثم فيها لأن فوتت منفعة لا يمكن أن تحصل عليها ممن أخلفها. هاي نعم يصير بها شيخنا. نعم. الآن قرب الوقت ووقفنا عند فاصل. إيه خلاص. وهذه فتوى جماعة الحكم جبهة علماء الأزهر الشيخ صفوان اللي حكوا عليها أول الإخوة. إيه ليش بقدمت؟ يلا نحكي. يقول اعتبرت جبهة علماء الأزهر أن كل من يشارك في حصار وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة والتضييق عليهم يعد مرتدا وخارجا عن دين الإسلام. لواش هذا؟ نعم شو كلام هذا كمان العمومي فيه، كل من شارك أو عاون أو رضي بكذا بتجويع الآخرين يعتبر مرتكب جريمة كبيرة جدا، فإن أدت إلى موتهم نتيجة ذلك فيعتبر هنا قاتلا عمدا على رأي جمهور غير الحنفية اللي قلنا. نعم. تجويع هذا لأن قتل جماعي صار، أما يكون مرتدا لا، ما أقدر أحكم عليه بالردة إلا ما يرتد به الشخص هو أن يجحد أو ينكر ما دخل به الإسلام. نعم. دخل الإسلام بأن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بما جاء به الرسول من قرآن وكذا، دخل بذلك، فإذا أنكر شيء من ذلك وجحده صار مرتدا، يرتد بما دخل. نعم. بما أنكر وجحد ما دخل به. نعم. شيخنا تكملة هذا الحديث أسامي جاوبت على القسم الأول. نعم. نشوف كذا الاستفسار استنادا إيه؟ يقول إيه؟ هذا الفتوى إيه؟ استنادا إيه؟ إلى فتوى أصدرتها لجنة الفتوى بالجامعة. هذا منو قال الكلام هذا؟ وهم لجنة الفتوى الجبهة لا في شيء في جبهة معلش في مؤسسة أو منظمة في علماء الأزهر هذه موجود جماعة جبهة علماء الأزهر أي موجودة مو هي الفتوى مالتهم أيوة بس هم اعتمدوا على فتوى سابقة أيضا إذن هاي مو فتوى عندهم ده ينقلون فتوى الغير شنو الغير يقول استنادا إلى فتوى ايه؟ أصدرتها لجنة الفتوى ايه؟ بالجامع الأزهر برئاسة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم يعني اكو فتوى قديمة. نعم. من لجنة كانت موجودة. عبد المجيد سليم هذا كان شيخ أزهر قديم. ايه؟ يعني من زمن فاروق من زمن قدم منه وكان شيخ جديد هذا. نعم. ايه؟ في 3 يوليو عام 1947. شوف قديمة. نعم. نعم. أكدت الفتوى التي استندت إليها الجبهة. لا شنو هي فتوى ما يقولون نصها الآن ما ذكرت يعني جاب منظور أكدت الفتوى التي استندت إليها الجبهة في تحريم وتجريم حصار الفلسطينيين تحريم صحيح نعم إيه؟ أن العمل إيه؟ أكدت الفتوى السابقة إيه؟ أن العمل على إيذاء المسلمين الذي يتخذ مختلف الوسائل للتسلط عليهم بالقوة أو الحيلة لإذلالهم وإخضاعهم بسلطان غير سلطان دينهم يعتبر أكثر شرا من الذين يحادون الله ورسوله وأن الإسلام والمسلمين منه براء وذلك وفقا لما نقلته صحيفة المصريون. أهولنا على لجنة موجزة ما عرفنا شنو ثم رتبوا على لجنة حسب ما فهموها شيخنا. نعم. هذا ليس نص الفتوى أدي فهمت هزمونة هو ده يحكي ايه؟ ولا خبر ولا ده يذكر نص الفتوى هو ما فهمه من الفتوى. نعم هذا تقريبا. نعم. نعم. وتابعت الفتوى أن من يفعل ذلك فإن قلبه لم يمس شيئا من الإيمان ولا محبة الأوطان ويكون مرتدا عن دين الإسلام فيفرق بينه وبين زوجه. غلط هذا ولا صحيح. شنو الحكي هذا؟ لا لا تقول هذا كبيرة. يعاونون اليهود في في. اسمع هسه أبويا احنا غير في الحدود هذا. رده هذا. نعم بماذا دخل الإسلام؟ واحد مجوسي يهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بمعناه المراد. الله واحد يستحق العبادة محمد رسول الله أصدق بما جاء بالقرآن ها كل المعاني مؤمن ومقبل بها. أخذ من الإسلام إذا أنكرت أو جحدت أو ما يكون مكجح كالاستهزاء وما كذا أخذ من الإسلام. موالات اليهود يا شيخ ومناصر الموالات كلمة هذا مناصرتهم محبتهم مهدي مناصرتهم مناصرتهم لا تجوز. هل تصل إلى درجة تمس ما دخل به الإسلام؟ شيخ الكريم من كون هذا حرام وهذا ما يجوز وإلى آخره وإنما فعل ذلك لمعنى دنيوي أو لكذا أو انتقام لمسائل أخرى. هذه قيود ما أعرف عني إلا أسأل أجيب المرتد أخي لما قيم عليه قتل هو أن يؤتى به إلى القاضي أو ولي الأمر أو الجهة التي تقيم العقوبات مو هي عوسة في المجتمع. فهذا الشخص أما ولي الأمر نفسه أو القاضي المخول يؤتى به أنت قلت هذا نسب إليك هذا الخبر صحيح قلت نعم ماذا تريد به؟ فإذا قال أريد به كذا وكذا وهو يخالف العقيدة الإسلامية يقول له هذا ترى كفر إذا أردت هذا مصر عليه أو هنا ترجع أنا بعد لم نبين لك الحق. إذا قال أنا مصر صار مرتدا. إذا قال لا أنا رجعت إذا كان هذا المقصود به أو ما إلى ذلك يقول هذا عمل كبيرة تتوب إلى الله تفعله. هذا باب المرتد. شيخنا الكريم هذه نص كلامهم هذا ورقة أخرى هذا النص هذا النص في قضية الضابط يقول العنوان جبهة علماء الأزهر جبهة علماء الأزهر فتوى في بيان بشأن الضابط المصري القتيل هذا إلى الضابط المصري البائس الذي ذهب في حفظ سايسك فيكو وطاعة غير الله. لقد آلمنا أن يذهب مثلك في طاعة غير الله بعد أن رفعت سلاحك في وجه شقيقك الفلسطيني الذي آوى إليك فرارا مما يلقى من عدوك وعدوه على رجاء أن يجد منك ما كان يلقاه من أمثالك الغيارة على شرف العروبة وعز الإسلام. فإذا بك تشهر السلاح في وجهه فتقتله وأنت له ظالم طاعة لأوامر جائرة وتعليمات فاجرة. يعني قتل الفلسطيني فرخص دمك لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في المعصية وضاعت في الضلال حياتك لأنك لا عن عروبة كنت مدافعة ولا لدين كنت عاملة. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. طاعا للعروبة وكذا نعم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قتلت أخاك على حقه فذهب شهيدا لأن من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قتلت أخاك يعني أي هو قتل فلسطيني هو هذا الضابط يعني يقولون قتل فلسطيني. إذا قتل فلسطيني يكون معتدي ويستحق القتل ويكون الولي المقتول الفلسطيني أن يقتل هذا إذا ثبت أنه قتله عمدا إذا كلها كفتوى مو هيكي نعم يستحق هذا اشتباك ما اشتباك من البادي من اللي هذا أقرأ إلى أن قال قتلت أخاك على حقه فذهب شهيدا لأن من قتل دون مال فهو شهيد من قتل دون عرض فهو شهيد. ثم قتلت أنت في غاية رخيصة هي الدفاع عن حدود وضع خطوطها الكافرون الذين يعني هنا يجرم الضابط أولا لأنه قتل الفلسطيني نعم ما يستحق الفلسطيني الذي يخترق الحدود يدخل يمكن تحبسه تمسك أما تقتله لا لأن لم يفعل فعلا يستحق إباحة دمه. زين هذا بالنسبة لقتل المصري الفلسطيني من قتل المصري آخرين فلسطيني قتله فلسطيني نعم هذا لما قلنا أنه قتل المصري الفلسطيني هو قتل عمد يوجب القصاص منه من القصاص ولي الأمر وهم الورثة قتل غير ولي الأمر. إذا ثبت أن المصري قام بقتل العمد وقتله غير أولياء القتيل لا يقتلون وإنما يعذرون لافتئاته على سلطة الولي الأمر أو القاضي يعذر فقط يقال له لماذا قتلتم المصري؟ يعاقبهم معاقبة تعزيرية بالتوبيخ أو بالحبس أو ما إلى ذلك. خلاص. نعم. هذا هو. قال. من ذي ضوء اللي جلس معه. نعم. فإذا بك تسقط نعم. بالدفاع عن حدود وضع خطوطها الكافرون الذين قسموا أرضنا بما عرف بالمجرمين سايكس بيكو المجرمين سايكس بيكو لينفردوا بنا واحدا بعد الآخر وأرضنا في دين الله واحدة. فإذا بك تسقط فيما سقط فيه ساسة الحزب الذين حادوا الله ورسوله فاستجاروا بها. هذه المسألة الثالثة صارت وهي أنك تدافع عن طاعة ولي الأمر وحكر سايكس بيكو ما أدري شنو هذه الاتفاقية اللي نتحت بها الأمريكا إنجلترا وفرنسا كذا صارت من حصة العراق الإنجليز من حصة سوريا الفرنسويين والمصري ما صارت تحت الانتداء الآخري بيحكرها هنا تقول له أنت ولي تطيع ولي الأمر نتيجة سايكس بيكو ولا طاعة للمخلوق في معصيه اقراها سودا ليش قوله اسقط نعم. قال ثم قتلت انت في غايه رخيصه في غايه انه طاعه لهذا للدفاع عن حدود وضع خطوطها الكافرون للدفاع عن كذا نعم الذين قسموا ارضنا بما عرف بالمجرمين سايكس بيكو لينفردوا بنا واحدا بعد الاخر وارضنا في دين الله واحده. فاذا بك تسقط فيما سقط فيه ساسه الحزب الذين حادوا الله ورسوله فاستجاروا بأعدائهم من أوليائهم وإخوانهم فذهبت حياتك في غير شرف وقتلت قتل الصائل. فقد أخرج النسائي قتلت وقتلت قتل الصائل يعني أنت كصائل دستير. نعم. فقد أخرج النسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال أنشد الله. قال فإن أبوا علي؟ قال أنشد الله أن يعني سامح أقول أنشد الله أنشد الله يعني يقول له أنشدك الله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد الله. قال فإن أبوا علي؟ قال صلى الله عليه وسلم فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت التدرج اللي قلنا عليها في رد الصائل. نعم. وعليه فإننا نحذر كل جندي وضابط من جنود مصر أن يخسروا شرفهم الفريد بأن يندفعوا في إطاعة الأوامر الصادرة إليهم بغير أن يعرضوها على دينهم وقلوبهم. فإنه لا طاعة في المعصية وليست حياة واحد منكم بأغلى من حياة إخوانكم المستضعفين وغير المستضعفين الفلسطينيين. والمسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواهم وحتى لا تخسروا الدنيا والآخرة. وإلى الموظفين من بعض الشيوخ الذين لا يزالون يلزمون جانب الصمت ويخرصون خرص القبور ويخرصون يمكن يعني يسكتون يعني المقصود ففرضوا لعمائمهم أن تكون على أصنام العلماء هذا إن سمن الكيس ونبل الذكر لا يجتمعان. وإلى دهاقين السياسة في مصر وغيرها ما نال باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغناء بسؤاله صادر عن الجبهة في غرة محرم إلى آخره. ما قال بالردة يعني بيان ما قال بالردة يعني ما قال الذي نقل عنهم الكلام هذاك ما هو دقيق. لا احنا فصلناها بالنسبة لقتل المصري للفلسطيني وبالنسبة للفلسطين لحد الفلسطينيين مو الفلسطيني نفسه لأن مات وإنما أحد الفلسطينيين قتل المصري فحكمنا على القيد قويتين كل واحدة بما تستحق. المصري لا يجوز له أن يقتل الفلسطيني الذي يريد أن يدخل يقدر يحبس يسلم ما مدريك أما يقتل لا يعتبر قاتلا عمدا ما في خطأ لأن جوز لنفسه إزهاق روح إنسان بغير وجه حق يعفى منه أو تأخذ منه الدية قصاص. القصاص إذن على المصري من يأخذ منا هذا القصاص أولياء. أولياءه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرف في القتل إنه كان منصورا. اسمع دا كمل ابني. فهذا إذا ولي القتيل المصري الفلسطيني هو يأخذ القصاص منه. فإذا قتله غير الولي قال الفقهاء إذا قتل القاتل غير الولي المقتول فهذا لا يعتبر قاتلا عمدا وإنما يعتبر قد افتات على أي تجاوز على سلطة ولي الأمر فيعاقب عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي وتبدأ من التوبيخ إلى الحبس مدة يسيرة ويخرج. هذا الأحكام الشرعية ومن لا يقتنع بها يرجع إلى كتب الفقه. ما عندي جواب غير هذا. نعم شكرا. شنو عندك أخي السؤال يا شيخ؟ إذا لم يكن الضابط نفسه هو الذي قتل، وإنما هو بإطلاق نار مشترك وهو موجود من ضمن المطلقين. شنو مشترك يا أبني؟ مشترك شنو؟ اشتباك يعني أشباب ما أدري هو قتل أدري ما يخالف. هنا نطبق إذا اشترك القاضي أحمد يقول هذه مسألة جزئية. مسألة الفدية لا مسألة تنظر إليها، عندنا مسألة أصلية ننسب العرب في قضية حصار المسلمين ومنع الطعام والشراب والمعونة إليهم. هذا إذا كان يعني سلطان جاهل أو ظالم منع مسلما من الأكل وهو في السجن أو بغير ذلك في بلاد المسلمين، هذا مسألة ثانية. وقلنا عليها جاوبنا عليها أبني على رأي الجمهور. على رأي الجمهور يعتبر قاتلا عمدا كل عمل يؤدي بطبيعته إلى موت اللي هذا فعله بالتجويع بالكر. نعم شنو بعد؟ أما التعاون يا شيخ، أما التعاون مع الكفار الذين يحاربون الله ورسوله والمسلمين ابني احنا دار ندخل على جريمة في أفراد ابني اجابنا التمع المعاونة. هو يقول هذه ماكو فرع أخي جيش مثل ما صار في العراق. اسمع ابني اسمع ابني اسمع ابني شوف مو تفرض ابني استحنا على هذه قال اختلف، بس لو عندنا ولي أمر وسلطة لما صار في العراق ودخل الجيش العراقي ثم تعانوا بأمريكا وكذا وأفتوا أن هذا الجيش العراقي صار مرتدا أو كذا لأنه احتل وأنه يجوز للكافر أن يرد هذا الاعتداء على هذا مقبول صحيح؟ هاي وحدة. ثانيا اتفضل قول شنو أخي ماذا هذا؟ هذا بالعكس يا شيخ، هذه مسألة أي مسألة؟ يعني هل القاضي حكم في مسألة اجتياح دولة كافرة لدولة مسلمة؟ هذا اجتياح كافر لها حكمه، إذا احتل بلد مسلم من قبل كافرة دولة وجب الجهاد عيني، وجب الجهاد عيني. التعاون اسمع أخي، التعاون المعاون من عاون شخص يكون مثله، من رضي بالكفر يصير كافر، فكيف إذا عاونه فعلا؟ هذا عاونه يقتل، أما تبقى تقول وصل للردة هذا قد يكون مرتد وقد لا يكون مرتد، لأن الردة معنى قلبي اعتقادي. الخلاصة يا شيخنا من ناقش هذه المسألة نقاشا جيدا ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر اقتراب الكبائر أدي هذا ابن هيثم من العلماء وفرقوا بين التجويع المسلم السام رجعنا على التجويع وخلصنا منها وإنما تعاون مع دولة كافرة ابني مال التجويع راحت انتهينا ابني انت ليش تستعجل الساس هذا؟ التجويع خلصنا منها، التجويع الى حد الموت تعتبر قتل عمد ان كان جوع فردا او جوع جماعة او قام بالتجويع مسلم بنعتع القصاص يعتبر قتلا عمدا. يقترب يا شيخنا اذا كان التجويع يعني ما قد المسلم النقل كل هذا أجابك عليها قلت مهلا شوية. هذا مسلم تمام، هذا أسير أسرته كافر محارب كف هذا أو لا مسلم شنو أو مسلم مثلا لو في سلطة هم رجعنا مسلم وحبس مسلما حتى الموت يعتبر قاتل. أقول لك صار قاتل عمد جابنا بالردة وغير الردة هذا في مسألة أخرى يا شيخ. شنو المسألة الأخرى؟ يقول من عاون الكفار على خلصنا مسألة أخرى خلصنا منها. عاون الكفار لاحتلال البلد مو هيك شنو قالوا الأصل ده نشوف كيش أصلا يقول احتل الكافر بلدا مسلما وجب على أهل البلد واجب شرعي عيني أن يقاتلوه ولا يجيبوا نسب ردة. اسمع أخي صحيح. فإذا اسمع لك قول فإذا اسمع أقول لك اسمعني نعم. هذا أفتيت بها لفتوى هذه سئلت وجاوبت مو دل صبر تبسي مفتي عمار بكبيسي عامر هذا الطبيب قال لي دا أسألك وجاوبني فاضطريت لكثر هذا يقولون عمي ما قلت فاضطرت قلت إذا احتل بلد مسلم حتى ما قلت كافر لأن لا يحتج الإيراني ويقول أنا مسلم إذا احتليت العراق فين تطبق عليه ما خلفه؟ إذا احتل بلد إسلامي لأن مفهوم المخالفة الكافر هذا وجب على أهل البلد واجب عين جهاده، وهذا الواجب لا يسقط بالتقادم ولا بالمساومة ولا تبديل شيء جهلا من هذا. ما موضوع ردة وما مردة، هذا ظالم يجوز، قتل كثيرين حكام مسلمين، قتلوا سفكوا الدماء سواء من الخلفاء العباسيين الأمويين كذا إلى آخره، هذا القصاص واجب. مسألة يكفر ما يكفر هاي مسألة ثانية، شنو تعقيبك أو سؤال ثاني يا شيخ؟ السؤال يعني إيضاح فقط يا شيخ، لو أن أمريكا قتلت شعبا مسلما فساعده شنو قتل شعبا مسلما؟ تسمع يعني احتلت بلد، شنو قتل؟ لا استنفان قتلتهم. إسرائيل تحاصر غزة والعرب ما يخالف هذا قلت، والعرب يشاركون ما يخالف إذا نجاوبك حديها. نعم شنو هالحكي هذا؟ هم زين بصيرون عندنا سلطة، حاصرت هذا الحكم الآن. نعم. وجب هنا في ظرف هذه الحالة نفير عام، هنا نفير عام يعني الجهاد يدفع، لم يفعلوا ذلك. طيب. يقاتلون وتدفع ما تستطيع أن تكسر هذا الحصار، تتألم جمعيات. لا السؤال يا شيخ، يصيروا المرتدين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا العرب المسلمة. اسمع دا أقول لك دجا فهمت. نعم. الدولة فشيء معنوي مثلها الحكومة. نعم. ولاة السلطة. نعم. هؤلاء يعتبرون مرتكبين كبيرة جدا بس لأن قصر بذلك. نعم. وهذا ظلمة، وإذا تقدر الشعوب تزيلهم تأخذ السلطة ديتها مو فقط تزيلهم وتسلمها إلى أنكت منهم، لا يجوز هذا. جزاكم الله.